إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآيات. بعد أن ذكر الله عز وجل خلق الأرض والسماوات وقال تبارك وتعالى مبينا ذلك: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الأرض وما فيها للإنسان، عقب بعد ذلك بما خلقه تبارك وتعالى وهو الإنسان عندما أنزله إلى هذه الأرض. فالأرض خلقت، وبعد أن خلقت وتهيأت أنزل الله عز وجل إليها الإنسان الذي يعمرها. ولذلك أكرر وأقول: إن استقرأت وتتبعت آيات القرآن تجد المناسبة بين كل آية بما قبلها وبما بعدها، وربما كان التناسب ظاهرا وربما كان خفيا يحتاج إلى تأمل. إذن الحاصل، بعد أن ذكر الله خلق الأرض وأنه هيأها للإنسان، ذكر الله عز وجل قصة آدم في الملأ الأعلى التي انتهت بنزول آدم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأرض. فقال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. نجد في القرآن وإذ تتكرر معنا في القرآن، وقد ذكروا في توجيهها أن إذ هنا ظرف متعلق بالزمان، وقالوا والتقدير اذكر وقت كذا، فالمعنى واذكر وقت قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، والخلافة هنا ليس كما يقول من يظن أن الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا خطأ وغلط وينافي العقيدة. الله جل وعلا ليس له خليفة يخلفه، بل الله جل وعلا هو الذي يخلف الناس. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرع في سفر كان يدعو فيقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذن من الخطأ أن يقال إن الإنسان خليفة الله، لا، بل الله جل وعلا هو الذي يخلفك. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى يقول والله لا يجوز له خليفة، ثم قال بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى أن قال لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة. هذا هو الخليفة، أن يخلف الإنسان غيره لموته أو لغيبته. والله عز وجل لا يغيب بل هو عليم حكيم. والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ذو الجلال هناك تبارك اسم ربك ذي الجلال، نعم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحاصل أن معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، فالناس يخلف بعضهم بعضا، يذهب قوم وجيل ويخلفهم من بعدهم. لذلك بين القرآن المراد بكون الإنسان خليفة. الله جل وعلا يقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فبين ربنا في مواضع من كتابه أن معنى الخليفة أي أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا. انظر ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. إذن فهم يخلف بعضهم بعضا ويكون بعضهم خليفة لبعض. أما الله جل وعلا فلا يجوز أن يقال إن الإنسان خليفة لله، هذا غلط. وإن ذهب إليه من ذهب من أهل العلم، وقد نص الإمام النووي رحمه الله قال واختلف العلماء في جواز أن يقال الإنسان خليفة الله. قال وذهب جمهور العلماء أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. وعده بعض أهل العلم، أقول عد هذا من الشركيات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الفتاوى الكبرى المجلد الثاني صفحة 553: فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. من جعل لله خليفة على المعنى الذي بيّنه شيخ الإسلام فقد وقع في الشرك. فلا يجوز أن يقال إن الإنسان خليفة الله، وإنما المراد من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، كما بيّن في موضع فقال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا استفهام لا اعتراض. قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكنهم هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يستوضحون، يستفهمون كيف تجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. وانظر إلى عظمة تحريم سفك الدم، فالملائكة جعلت الإفساد في الأرض عاما، وجعلت سفك الدماء مفسدة قائمة بنفسها، مما يدل على حرمة الدماء. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال: أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة. فلما كان سفك الدماء من أعظم الإفساد في الأرض، نصت عليه الملائكة تنصيصا من ضمن عموم الفساد. وإن كان سفك الدم قد دخل في قوله من يفسد فيها. ونحن نسبح بحمده، تكلم المفسرون كيف علمت الملائكة ذلك. تكلموا كلاما كثيرا، وإنما الذي يصح في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي معنا من حديث أو من أثر ابن عباس وابن مسعود وعن جمع من الصحابة، أن الله عز وجل أخبرهم أني جاعل في الأرض خليفة، فسألوا فقال الله عز وجل: يسفك بعضهم دم بعض ويفسدون فيها. أي أن من ضمن ما يفعل البشر أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقد بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي معنا في تفسير السدي بالسند الصحيح أن الله جل وعلا هو الذي أخبر الملائكة بذلك. فلما أخبرهم بذلك سألوا وتعجبوا: إن كان الأمر كما أخبرتنا يا رب، فما الحكمة من أنك توجد من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وأما ما يقال إنه كان في الأرض الجن وكانوا يعبدون الله ثم فسدوا في الأرض، ثم لم يبقى أحد ممن يعبد الله إلا إبليس فرفع إلى السماء وسمي عبد الرحمن السجاد، كل هذا باطل، لا يصح. كل هذا باطل، لم يأتي به نص يقبل عن الله ورسوله. إنما هذه أقوال يقولها من يقولها ليست قائمة على الكتاب والسنة. ولا يجوز أن يفسر كتاب الله إلا بما صح في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو عن أصحاب رسول الله أو احتملته لغة العرب. وعندئذ قالوا بعد أن أعلمهم الله كما سيأتي معنا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فجمعوا بين التسبيح والتقديس. أصل التسبيح التنزيه، وأصل التقديس التعظيم. فالله عز وجل مسبح معظم. نسبح بحمدك أي ننزهك عن كل نقص، ونقدس لك ونصفك بصفات الكمال. فالله عز وجل متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقصان. يجمع ذلك قوله تبارك وتعالى: ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونقدس لك. وما معنى بحمدك؟ الباء للحال. وقالوا معنى ذلك أي ونحن ننزهك حامدين لك. ونحن ننزهك حامدين لك. وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. أي أنزه الله عن صفات النقص وأصفه بصفات الكمال، وبحمده حالة كوني حامدا لله. هذا معنى قولك سبحان الله وبحمده. أنزه الله عن صفات النقص وأثبت صفات الكمال حال كوني في تنزيهي لله حامدا ربي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث ختم الإمام البخاري به صحيحه، وأول حديث: إنما الأعمال بالنية. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فما الحكمة من أن تخلق من يعصيك في الأرض؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. نعم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، ولكني أعلم ما لا تعلمون، أنهم يقومون بعبادتي وتوحيدي كما سيأتي. وتكلم العلماء في قوله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فاحتج بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب نصب وإقامة حاكم وخليفة للناس. فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الإمام ابن كثير: وقد استدل القرطبي وغيره، قال: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود إلى آخر ما ذكر. واحتج الإمام القرطبي رحمه الله بهذه الآية على وجوب نصب خليفة أي إقامة حاكم يحكم بين الناس، وهذا أمر لا بد منه، فإن الناس لا يمكن أن تنضبط حياتهم إلا بحاكم يقيم فيهم حدود الله. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، واللفظ للبخاري: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة، الإمام الخليفة جنة، جنة المقاتل، الدرع التي يتقي بها أذى الناس. فالخليفة الحاكم جنة، يتقي الناس بالحاكم شرور بعضهم بعضا. قال: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، أي أن القتال وإقامة الحدود لا تصلح إلا بوجود خليفة للمسلمين، لا سيما إذا كان هذا من جهاد الطلب، أن نبدأ نحن الكفار، وأما جهاد الدفع هذا لا يشترط فيه خليفة، وإذا وجد أمير استؤذن بذلك وقاد المسلمين. قال: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولفظ أبي داود قال: يقاتل به. لذلك فلا يحل شرعا أن يعيش المسلم دون أن يكون في عنقه بيعة، أن يكون في عنقه بيعة لحاكم، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون في عنقك بيعة لحاكم برا كان أو فاجرا، صالحا كان أو طالحا، ما دام أنه مسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة إما أن تكون للخليفة، وإما أن تكون لولي الأمر على كل بلد. فإذا كان لكل بلد من المسلمين، إذا كان لكل بلد من المسلمين وليا لأمرهم، لزم أهل تلك البلد أن يرتبطوا ببيعتهم لحاكم بلادهم، سواء كان برا أو فاجرا. قال: ونرى السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كانوا فجارا. ولذلك قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما أخرجه مسلم في الصحيح. فما دام أن الحاكم مسلم يقر بشرع الله عز وجل، تلزم بيعته رعيته، فمن خالف وأنكر البيعة ومنع منها فهو من الخوارج، فهو من الخوارج. وعلامة أولئك أن يسقطوا طاعة الولاة، أن يسقطوا طاعة الولاة وأن يستقلوا بالعلماء، فإذا سقطت طاعة الولاة واستخف الناس بالعلماء فسد دين الناس ودنياهم. هذا مما تكلموا فيه في قوله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قال الله عز وجل: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. أجمع أهل العلم على أن آدم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا خلاف بين المسلمين أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء. وقد جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نبي الله آدم فيطلبون منه أن يشفع، فيذكر ما يذكر ثم يقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فهذا الحديث في الصحيحين يدل على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. وأجمع أهل العلم على أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا مرسلا. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يسمى بمجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، ذكر بإسناده الصحيح، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين باستثناء أبو توبة الربيع ابن نافع، وخلا أو زيد وجده فعلى شرط مسلم. المقصود أنه ثبت بالسند الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، نبي مكلم، كلمه الله. قال: كم كان بينه وبين نوح؟ كم كان بينه بين نبي الله آدم وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح وصححه الشيخ الألباني، وهو كما قال رحمه الله. وهذا يدل على أن نبي الله آدم كان نبيا مكلما، وكان بينه وبين نوح في الزمن 10 قرون، وقيل القرن 100 سنة، وقيل القرن هو الجيل الذي تعاصر في وقت واحد. وعندئذ يأتي السؤال: كيف الجمع بين هذين الحديثين الصحيحين؟ حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، وبين أن آدم عليه السلام كان نبيا، ولا تعارض. ذلك أن نوحا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى أهل الأرض كافة من إنس وجن، وأما آدم فكان مرسلا إلى بنيه إلى أهله، لم يعطى هذه الصفة التي أعطيها نوح من الإرسال لجميع أهل الأرض. فنوح أول الرسل، وآدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا، وسبق الفرق أو سبق بيان الفرق بين النبي والرسول. قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم. وتكلم أهل العلم في سبب تسميته بآدم، وسيأتي عن الصحابة أنهم ذكروا إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، خلق من التراب، خلق من أديم الأرض فسمي آدم عليه الصلاة والسلام. وظهر في زماننا أناس يتكلمون فيما كان ينبغي لهم السكوت عنه، كما قال الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ: إياك أن تتكلم في مسألة أو لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ألف بعضهم رسالة، هذا الشيخ عبد البديع عبد الصبور عبد الصبور شاهين تكلم في هذه الرسالة كلاما كان الأولى به السكوت عنه، لأن الإنسان إذا لم يكن قد سبقه سلف ومعه دليل من الكتاب والسنة فإنه ينبغي له أن يلزم السكوت. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فزعم أنه كان في الأرض بشر وخلق بشر قبل آدم، وهذا يكفي في رده ما جاء في كتاب الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس في المحشر يقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى أبيكم آدم. البشر كلهم يوم القيامة، وقد جمع الله الأولين والآخرين، يقولون: اذهبوا إلى أبيكم آدم. فيذهبون ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنت أبو البشر. وأخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعا: أنت أبو البشر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر. وفي صحيح البخاري من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه يقولون: أنت أبو البشر. هذا يبطل رسالة الرجل وكلامه من أصله. وإذا جاء أحد وتكلم في أمور العقيدة وأمور الغيب بما لم يتكلم به أحد قبله فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية كائنا من كان. ودين الله لا يحتمل من أحد أن يتجرأ عليه، فليت الرجل صان نفسه عن ذلك. فالمقصود أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر جميعا، وأنه لم يكن قبل آدم بشر من الخلق من الناس. نعم، قد بين الله عز وجل أنه خلق الجن قبل الإنسان، قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن خلق قبل آدم، ومن الجن إبليس، قال الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد علم ضرورة من الكتاب والسنة أن إبليس كان موجودا قبل آدم عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخلق، كما هو ظاهر كتاب الله، وكما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة، في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به يدور حوله يتأمل في خلقه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف، الأجوف من في جوفه خلاء وخلو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. فالذي خلق قبل آدم هم الجن، أما البشر فإن ظاهر كتاب الله عندما يخاطب الله عباده: يا بني آدم، وما جاء في السنة الصحيحة في الصحيحين أن آدم هو أبو البشر، فمن قال خلاف ذلك فقد افترى على الله ورسوله. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. تكلم أهل العلم ما هي الأشياء التي علم الله عز وجل آدم إياها، وسيأتي معنا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة، أن الناس يأتون آدم يقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء المخلوقات: هذا بحر، هذا جبل، هذه سماء، هذه أرض، هذا طير اسمه كذا، لكي إذا نزل إلى الأرض يكون على علم بهذه المسميات، حتى يعرف الناس التعامل مع هذه الأشياء. فالأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم هي أسماء كل شيء خلقه الله عز وجل. وعلم آدم الأسماء كلها، علم الله آدم الأسماء كلها. وتكلم أهل العلم لا سيما علماء الأصول: هل اللغة توقيفية أم اجتهادية؟ ما يتعارف عليه الناس من الكلام: جبل، حجر، مطر، سماء، أرض، هل هي توقيفية؟ أي أن الله هو الذي وضع هذه التسميات لهذه الأشياء، أم أنها اجتهادية مما تعارف عليه الناس، وأن الناس هم الذين وضعوا هذه التسميات؟ واختلف أهل العلم في ذلك لا سيما علماء الأصول، فمنهم من قال إن اللغات توقيفية واحتجوا بهذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها، وقال بعضهم بل هذه اجتهادية لأننا نرى الناس يخترعون شيئا ثم يتفقون له على تسمية، وتختلف تسميتهم لهذا الشيء من بلد إلى بلد أو من زمان إلى زمان. والصحيح الذي قرره الإمام العلامة الشنقيطي وغيره أن أصل اللغة من الله، وأن أصل وضع التسميات من الله، هذا هو صريح القرآن. علم الله وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا يدل على أن أصل وضع التسمية توقيفي من الله، إلا أنه بعد ذلك يجتهد الناس فيما بينهم في التعارف على بعض المسميات، يسمونها بحسب ما يجتهدون، لكن أصل وضع التسميات توقيفي من الله، لقوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا نص لا يجوز العدول عنه لقول أحد. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر إلى أدب الملائكة عندما استفسروا عن شيء لا يعرفون حكمته، بينوا أن الله حكيم، وما خلق الله الإنسان مع علم الله بأنه يفسد ويسفك الدماء إلا لحكمة غابت عن الملائكة، فختموا دعاءهم وجوابهم باسمين من أسماء الله الحسنى، لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت لم تعلمنا أسماء هذه الأشياء، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه شيء، الحكيم فلا يخلق خلقا إلا لحكمة علمناها أم جهلناها. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا ما يتعلق في هذه الآيات الكريمة على وجه الإجمال. وأما ما جاء في الآثار في هذا الباب فقد أخرج الإمام السدي في تفسيره بالسند الصحيح عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل ثناؤه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. وأخرج السدي بإسناده المذكور قال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن. وهذا لا يعارض قول الله إلا إبليس كان من الجن، فهو أصله من الجن، وعندما صار إلى السماء كما أراد الله عز وجل نسب مع الملائكة، فلذلك لما أمر الله الملائكة بالسجود دخل في ضمن الخطاب، إلا أن أصله من الجن. قال: وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر. هذه القصص أو هذا الأثر إسناده صحيح، وهذا هو تفسير السدي المشهور، وهو من أقدم التفاسير، لأن السدي روى عن جمع من الصحابة وهو من التابعين وهو ثقة. قال: فوقع في صدره كبر وقال، أي إبليس: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي. وقال: لمزية لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني من شأن إبليس. فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ، وقال: ربي إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث الله ميكائيل فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت، ليس عزرائيل، هذا غلط، لم يأتي في الكتاب والسنة تسمية ملك الموت باسم معلوم، إنما سماه الله بهذا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فبعث ملك الموت فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط، فلم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا. واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض ثم ترك حتى أمتن وتغير، وذلك حين يقول: من حمأ مسنون قال منتن. انتبهوا لهذا، أعداء الله يأتون إلى كتاب الله فيلبسون على المسلمين دينهم، يقولون في كتابكم تارة، يذكر الله أنه خلق آدم من تراب، وتارة يقول من طين، وتارة يقول من حمأ مسنون، وهذا تناقض. وهؤلاء جهل لا يفهمون لغة العرب، لأن الله عز وجل يذكر خلق آدم باعتبار مراحله، فابتداؤه كان بالتراب، ثم خلط التراب بالماء فصار طينا، فالإنسان خلق من التراب، فيصح أن يقال أن الله خلقه من تراب باعتبار البداية، ويصح أن يقال أن الله خلقه من طين لازم باعتبار ما بعد التراب في تطورات انتقال مراحل خلق آدم، ويصح أن يقال أن الله خلقه من حمأ مسنون باعتبار ما وصل إليه بعد الطين. كما أقول الآن أن الله خلق الإنسان من نطفة، وأقول من علقة، وأقول من مضغة، أي أن ذلك باعتبار مراحل الخلق. لذلك لابد نفهم كتاب الله. قال رضي الله عنه: فبل التراب حتى عاد طينا لازبا. قال: واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض، ثم ترك حين أنتن وتغير، وذلك حين يقول من حمأ مسنون. قال: منتن. ثم قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قولوا عيسى إله. ليه؟ قالوا: في القرآن عندكم وروح منه، وفي القرآن أن الله عز وجل سماه روحا، فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا، نفخنا في مريم، الضمير المؤنث فيها مريم، الضمير المذكر فيه في الايه؟ في الرحم، في الفرج. اذا نفخنا فيها في مريم، نفخنا فيه في ماذا؟ في فرج مريم. ولذلك قال هناك سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. نفخنا في ماذا؟ في الفرج. الفرج لفظ مذكر. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا، فرجها مضاف ومضاف إليه، فنفخنا فيه أي في الفرج، فنفخنا فيه من روحنا. وهناك فنفخنا فيها، إذن عيسى من روح الله، أي أن حياته كانت بأمر الله. وإحنا قل لهؤلاء: إذا أردتم أن تعبدوا عيسى لأن روحه من الله فاعبدوا آدم، لأن الله استعمل نفس اللفظ في حق آدم: فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فروحه من الله بغير تعاطي أسباب، كما أن روح عيسى من الله من غير تعاطي أسباب، لا أبى لهذا ولا أبى لذاك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيديه، فخلقه الله بيديه. ولذلك في الصحيحين يقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن الله جل وعلا خلق آدم بيديه، يدان تليقان بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جهل فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال بقدرتي. جهلتم كتاب الله، فما من مخلوق إلا وقد خلقه الله بقدرته. فلو كان معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي لأبطلتم مزية وتشريف آدم، فإن الله يقول ما منعك أن تسجد لمن فضلته عليك بأنني خلقته بيدي، يدان تليقان بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلقه الله بيديه لكي لا يتكبر إبليس عليه، ليقول له تتكبر عما عملت بيدي. قال فخلقه بشرا، فكان جسدا من طين 40 سنة. وذكر بعد ذلك ما يتعلق في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، حتى وصل هؤلاء في التفسير إلى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فقالوا له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، فهذا الذي أبدو وأعلم ما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني وهو كما قال رحمه الله عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جعل منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. وأخرج السدي في تفسيره المتقدم قال إن ملك الموت لما بعث ليأخذ من الأرض تربة آدم أخذ من وجه الأرض وخلط، فلم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض. وفي تفسير مجاهد قال مجاهد في تفسيره وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ما خلق الله كله، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء بأسماء هذه التي حدث بها آدم. وأخرج الصنعاني في تفسيره بإسناده إلى قتادة وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل شيء، هذا بحر وهذا جبل وهذا كذا وهذا كذا لكل شيء. هذا والله أجل أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.